تكلم عن صفة القدرة لله تعالى. يجب اعتقاد أن الله قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء. قال الله تعالى في سورة الشورى: وهو على كل شيء قدير. والله تعالى لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، والعجز نقص، والنقص مستحيل على الله. ولا يجوز تسمية الله بالقوة أو القدرة، لأن القوة بمعنى القدرة صفة لله، والله تعالى ليس صفة.